بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله وصلى الله رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. في شابتر اسمه ساين اوف ديس اند البوست مورتم تشينجز. يعني كلمه ديس اصلا يعني انقطاع السي في اس والسي ان اس والريسبيريشن. انقطاع ايوه يكون هو كلمه بيرمننت سيزيشن اوف السي في اس والسي ان اس والريسبيريشن. بس هما بيقولوا دلوقتي ان البني ادم اللي هو الريسبيريشن لو وقف ممكن يحط على ميكانيكال فنتليتور، والكارديو ممكن يتحط على جهاز ان هو يشغل ضربات القلب سواء حاجه اسمها هيت بيتنج ماشين. يعني دلوقتي في طريقه اللي هو الريسبيريشن لو واقف حطها ميكانيكال فنتليتور، وفي جهاز ممكن ان هو بيشغل القلب سواء حاجه اسمها كلمه هارت بيتنج ماشين. اذا الحاجه الوحيده اللي هم مش لاقيلها اللي هو العلاج او مش لاقيلها اللي هو حل اللي هو البرين، بيها معناه اللي هو دلوقتي بيسموه كلمه ديس بيسموه او ديس تعريف نفسه اصلا بيسموه كلمه البرين ديس. ادخل بعد كده عندك على التايبس اوف مين، تايبس اوف ديس. دي اهم او دول اهم سؤالين او سؤال في الشابتر. ايه اهم سؤال اللي هو في الشابتر؟ ايه اللي هو في فرق ما بين كلمه السوماتيك وفرق ما بين كلمه حاجه اسمها السيلولار ديس. السوماتيك ديس بيسموه حاجه اسمها الموت الاكلينيكي. طبعا الناس كلها تعرف اللي هو بيسموه الموت الاكلينيكي اللي هو محطوط تحت الاجهزه. يعني كيف محطوط الاجهزه؟ يقول لك بيرمانسيزيشن اوف السي في اس والسي ان اس والريسبيريشن، مفيش اي مشاكل. ده بيسموه كلمه السوماتيك ديس. ورقم اتنين، رقم اتنين في عندك حاجة اسمها كلمة سيلولار ديس. دي برضه من اسمها، يعني كلمة سيلولار ديس او بيسموه مولكولار ديس. سيلولار معنى كده ان السيلز والتشوز ابتدت تموت تموت تموت تموت. مش معنى ابتدت تموت ان الاكسجين قليل جدا جدا جدا جدا، ابتدى يخش في كلمة اسكيميا ونكروز. تاني معلش، اول حاجة تعريف البوست مورتم بيقول عبارة عن ايه؟ بيرمننت سيزيشن في سي في اس وسي ان اس ورسبيريشن. دلوقتي الرسبيريشن ممكن احط مكانك فنتليتور، الجزء اللي هو بتاع اللي هو مين، الجزء بتاع اللي هو الكارديو ممكن تحط حاجة اسمها الهارت بيتنج ماشين. الوحيد اللي مش لاقي له اللي هو حل هو البرين. اذا ان هو بيدس بيساوي دلوقتي كلمة برين ديس. اللي بقى رقم اتنين، انواع اللي هو الموت. ايه انواع اللي هو الموت؟ في حاجة اسمها الموت الاكلينيكي بيسموه كلمة سوماتيك، وركز لان دي بتيجي في الام اس كيوهات. السوماتيك ديس ده رقم واحد. ورقم اتنين في حاجة اسمها كلمة سيلولار ديس او مولوكولار ديس. عايز من ايه؟ موت الاكلينيكي من اسمه معنى كده لو بيقول في حاجه اسمها كلمه بيرمننت سيزيشن اوف سي في اس وسينس ورسبيريشن، محطوط تحت ليه؟ محطوط تحت الاجهزه. طب الجزء اللي بعديه في حاجه اسمها كلمه مين، اللي هو كلمه سيلولار ديس. يعني كلمه سيلولار ديس من اسمه والله ان السيلز والتيشوز، السيلز والتيشوز ابتدت تموت تموت تموت تموت. دخلت في اسكيميا، دخلت في نكروزس نتيجه لو نقص له مين، نقص الاكسجين. اللي بعد كده الجزء اللي بعديه في عندك اللي هو شويه ارقام كده. خلي بالك بس عشان في حاجه مهمه خالص، المولوكولار لايف لو انت خدت بالك اللي هو في نص الورقه فوق في حاجه اسمها مولوكولار لايف. ايه مولوكولار لايف ده؟ بيقول لك دي الفتره بين حاجه اسمها السوماتيك ديس وحاجه اسمها المولوكولار او السيلولار ديس. مش فاهم؟ الموت الاكلينيكي انقطاع السي في اس والسي ان اس والريسبيريشن. الموت الاكلينيكي اسمه سوماتيك ديس، في عندك اللي هو انقطاع السي في اس والسي ان اس والريسبيريشن. وجزء اسمه السيلولار ديس. السيلولار ديس ده الموت اللي هو بيحصل هو خلايا اللي هو او الخلايا بيحصل ليها اللي هو مين، اللي هو كلمه انوكزيا واسكيميا، فيخش في نكروز وتموت. الفتره ما بين اللي هو الموت الاكلينيكي والفتره ما بين جسم الواحد ابتدى يبوظ دي فتره في النص اسمها كلمه مولوكيولار لايف. تقول لي ايه فايده اللي هو الملك اللايف دي؟ بالعقل كده، ده واحد اللي هو مات والتاني اللي هو لسه اللي هو الخلايا بتاعته او اللي هو التاني اللي هو الخلايا ابتدت تموت. عايز مني يعني ان في الفتره دي البني ادم لسه اللي هو جسمه ما بيبصش معايا، كان انا ممكن اعمل حاجه اسمها اورجان ترانسبلانتيشن. يجي لي في الامتحان بقى الملوك اللايف. ايه ملوك اللايف دي؟ اللي هي ما بعد السوماتيك او قبل السيلولار ديس. تاني بيجي لي في الامتحان ايه الملوك اللايف دي؟ لو نزلت تحت كده شويه خالص الملوك اللايف الميديكال ليجل امبورتنس ساعتها اللي هو دي فتره ما بين السوماتيك ديس الموت الكلينيكي الواحد بس اللي هو انقطاع اللي هو التنفس والسي في اس والسي ان اس، والتاني بيكون هو جسمه عمال يتحلل. هتقول لي طب ايه فايدتها؟ في حاجه اسمها الاورجان ترانسبلانتيشن. طيب انا لازم احفظ الوقت؟ لا طبعا، هو البني ادم برضه اللي هو ليه وقت معين. ليه يعني ليه وقت معين بعد كده يحصل له سيلولار ديس؟ لو انت مسكت اللي هو كلمه اللي هو الجزء بتاع اللي هو الميديكال ليجل امبورتنس اللي تحت هتلاقي كتب لك كده في حاجة اسمها حقل زراعة الأعضاء. يعني كلمة حقل زراعة الأعضاء؟ كلمة حقل من تحت لفوق الاتش هارت والكي كيدني والليل ليفر. الاتش هارت والكي كيدني والليل ليفر. عايز مني يعني لو انت جبتهم من تحت يقول لك اللي هو الهارت انا عندي قلب واحد بس، واحد بس معنى كان هو ياخد له كلمة اللي هو 60 دقيقة يعني واحد ساعة. الهارت ياخد قدامه اللي هو 60 من بعد كده يبص. لو انت مسكت اللي فوق يبقى اللي قبلها ساعه الا ربع، يبقى اللي قبلها خلاص ربع ساعه. امسكهم كده بالترتيب من هو من تحت لفوق، كلمه حقل الاتش هارت والكي كيدني والليفر. من فوق لتحت بقى يبقى 15 و45 دقيقة، مجموعهم 60 دقيقة، اللي هي واحد ايه، واحد ساعة. طيب ايه فكرة اللي هو المولوكولار لايف؟ مولوكولار لايف، خلي بالك المولوكولار لايف دي بيقول لك دي الفترة تاني ما بين السوماتيك وما بين حاجة اسمها السيلولار، اللي هو مين؟ السيلولار ديس، حاجة اسمها السوماتيك، وفي ما بين حاجة اسمها كلمة سيلولار ديس. بيقول لك ايه اللي يعرفني اصلا ان البني ادم ده اصلا في حاجة اسمها مولوكولار لايف؟ دي سهلة خالص والله. ايه هي؟ هتلاقي لك كلمة لايف دي يعني وقت، فتلاقيها في كلمة مينيتس، ام اي ان، كلمة مينيت ام اي ان، ونزود عليها اس. حلو، ركز على الارقام دي. المصل بتستجيب للالكتريك، حرف الام ده لو شقلبته بالجنب يبقى شبه رقم 3، حرف الام لو شقلبته بالجنب يبقى شبه رقم 3، يبقى المصل بتستجيب للالكتريك في خلال 3 ساعات بعد اللي هو السوماتيك ديس. طيب رقم 2 اللي هو الايرس، ايه اللي هو الايرس دي؟ الايرس اللي هو العين. بيقول لك اللي هو الايريس بتستجيب، الجزء اللي هو الملون ده بيستجيب ليه؟ لبعض الاستيميوليشن كام ساعه بعد السوماتيك ديس. مش هتفرق معايا، انا هيفرق معايا بس ان المصل لو انا لقيتها اللي هو بتستجيب معاك الواد ده اللي هو ما فاتش او ما عداش على موته 3 ساعات. حرف الان الانزيمز، بعض الانزيمات اللي هو هتلاقيها اللي هو بتكون شغاله عادي بعد السوماتيك ديس لفتره بسيطه، مش هتفرق معايا. حرف الاس السبيرمز، دي يفرق معايا. السبيرمز موجود في حاجه اسمها الاي بي دي ديمس، الاي بي دي ديمس في اتنين حاجات بالدي اهي، الاي بي دي ديمس معناها كده الحاجه دي بتاخد دايز. اه تاني كده معلش، انا بتكلم على حاجه اسمها كلمه اللي هو مين، حاجه اسمها كلمه اللي هو الديس والبوست مورتم. يعني كلمه ديس انقطاع السي في اس والسي ان اس والريسبيريشن. طيب دلوقتي ممكن احط لو ريسبيريشن على جهاز التنفس، وممكن احطه على القلب على جهاز اسمه هارت بيتنج ماشين. اذا اللي مش لاقي له حل هو كلمه لو ديس بيساوي كلمه البرين ديس. اللي بعد كده ايه التايبس اوف ديس؟ والله يا اما الموت الاكلينيكي بيسموه كلينيكال او بيسموه كلمه سوماتيك ديس، يا اما موت الخلايا بيسموه سيلول او مولوكولار ديس، خلي بالك اسمه مولوكولار ديس، الفتره اللي ما بينهم اسمها مولوكولار لايف، الفتره ما بين البني ادم اللي موت الاكلينيكي تحت اجهزه والبني ادم جسمه ابتدى يتحلل نتيجه الاسكيميا والنكروز، دي فتره في النص اسمها مولوكولار ايه؟ مولوكولار لايف. ايه كلمه مولوكولار لايف دي؟ دي والله الفتره دي ممكن اعرف ازرع بيها ايه، اعرف ازرع فيها ايه؟ قلت لك اللي هو كلمه اللي هو حقل زراعه اللي هو الاعضاء، كلمه حقل الاتش من تحت كلمة هارت، والكي كيدني والليفر ربع، بعد كده 45، بعد كده 15 و45، مجموعهم كام؟ مجموعهم 60. طيب ازاي استدل اصلا ان ملوك اللايف دي اللي هو بيكون عايش اصلا؟ هتلاقي في كلمه لايف يعني وقت، يعني كلمه مينتس، يعني كلمه مينتس دي ام اي ان وزود عليها اس. والله المصل بتستجيب لبعض اللي هو الاستيميوليشن، الام دي شبه كام؟ شبه رقم 3 لو شلبتها كده، معنى كده يكون في خلال 3 ساعات. لو لقيت المصل بتستجيب اللي هو الالكتريك ستيميوليشن، معنى كده الواد ده ما اتفتش او ما عداش على موته 3 ساعات. الايرس ممكن تستجيب كام ساعه؟ الانزيمز ممكن تستجيب او ممكن يكون هو يكون شغاله شويه، مش هيفرق معايا. انا هيفرق معايا ان السبرمات موجوده في الاي بي دي بحرف الدي، ديمز بحرف الدي، اللي هو فيو دايز افتر ديس. اخر حاجه خالص لو انت بصيت لو فوق الايفنس اوف مولوكر لايف نص صفحه، في حاجه اسمها كلمه لو السيربو كورتكس. ايه السيربو كورتكس؟ البرين يعرف اللي هو اخره يتقطع عند الاكسجين قد ايه. حرف البي برين ده شبه رقم 8، البي كابيتال شبه رقم 8، يعني كده شبه رقم 8 اخر اللي هو البرين، اللي هو يقدر يستحمل نقص الاكسجين من 3 ل 8 دقائق. بعد كده يحصل له حاجه اسمها كلمه مين؟ يحصل له حاجه اسمها كلمه اللي هو السيلولار ديس. تاني اه حاضر، البرين البي كابيتال شبه 8، يعني من 3 ل 8 دقائق السيرب الكورتكس يبتدي ايه؟ يبتدي اللي هو يموت. معنى كده اللي هو كلمتين كورد عطام اللي هو ايه انواع الديس عندك؟ اللي هو نوع اسمه سوماتيك، وركز لان الدكتوره بتجيب في الجمله دي ايه انواع اللي هو الديس، يا اما السوماتيك يا اما حاجه اسمها كلمه سيلولر. السوماتيك الكلينيك في حاجه اسمها مولوكولار ديس وحاجه اسمها مولوكولار لايف. المولوكولار ديس حلو ماشي، فساعات بيجي يقول لك كده هو المولوكولار لايف بتحصل امتى؟ المولوكولار لايف بتحصل امتى؟ بعد السوماتيك ديس او قبل السيلولر او مولوكولار ديس او ما بين السوماتيك والسيلولر. تمام، المولوكولار لايف بتحصل بعد السوماتيك او قبل السيلولر ديس، او اللي هو في الفتره ما بين السوماتيك ومين والسيلولر. بعد كده اللي هو الجزء اللي بعديه، في عندك حاجه اسمها كلمه اللي هو الميديكال ليجال امبورتس. ايه الميديكال ليجال امبورتس بتاعت اللي هو الملوكر لايف دي؟ الميديكال ليجال امبورتس بتاعت اللي هو الملوكر لايف، حاضر انا اقول لك. انا رقم واحد في عندك حاجه اسمها كلمه اللي هو مين، اورجان ترانسبلانتيشن. هتلاقي مكتوب من تحت لفوق حقل زراعه اللي هو الاعضاء، الاتش يكون مع الهارت، والكي يكون مع الكدني، والليفر 15 45 دقيقة مجموع بيكون معاك كام؟ 60 دقيقة وساعة. اللي بعد كده ايه اللي يثبت ان هو كان ان هو في فترة اللي هو فترة ممكن ازرع فيها، في عندك حاجة مورك لايف يعني، في عندك اللي هو كلمة فترة يعني كام مينتس. ايه كام مينتس دي؟ اللي ما وصلوش اللي بتاعك شوف رقم 3. الاي بيكون معاك كام؟ اللي هو الايرس بتستجيب كام ساعة بعد الموت اللي هو السوماتيك ديس. بعد كده حرف لان الانزيمز ممكن هو تشتغل شوية مش هنفرق معايا. السبيرم اللي هو السبيرم طالع من مكان اسمه الاي بي دي دي مس تم حرف دي يبقى بتقعد فيه ايه؟ فيو ديز. طبعا هو البرين اكيد دقايق كده لو ما وصلوش اكسجين بيموت. حرف البي كابيتال شبه 8 بياخد من 3 ل 8 دقايق. اللي بعد كده اللي هو في عندي اللي هو الساينز اوف ديس، دول سهلين خالص. ايه اللي هو الساينز اوف ديس دي؟ على قد كلمتين كده ورد اعطاهم. حاضر. انا قلت لك لو في حاجه اسمها الساينز اوف ديس، خلي بالك في حاجه اسمها الساين اوف ديس، في حاجه اسمها الساين اوف بوست ديس او اسمها بوست مورتم. يعني انا بتكلم على جزئين، الساين اوف ديس اللي هو الوفاه، وعندك ما بعد الوفاه. طيب في عندك حاجه اسمها ايميديت وحاجه اسمها ليت. طبعا انت اللي عرف تعريف ان سيزيشن اوف لو سي في اس والسي ان اس والريسبيريشن دي مفيش اي مشاكل خالص. عايز مني ايه يعني؟ رقم واحد كده ايه اللي يثبت ان السي في اس واقف؟ السي في اس واقف يبقى الهارت بيت واقف مش موجود. رقم اتنين وصدره ما بيتنفسش مفيش ريسبيرتوري موفمنت. طب انا عايز اتاكد اكتر واكتر واكتر بالسماعه. طب انا عايز اتاكد مليون في الميه ان الواد ده اللي هو القلب بتاعه واقف، يبقى اللي هو بالاي سي جي. عشان كده الاي سي جي ده اللي هو اكتر حاجه اللي هو تثبت لي ان هو الواد اصلا السيركيشن عنده ايه، السيركيشن عنده مقفول ولا كارديو فاسكولار. رقم اتنين ممكن يكون هو الريسبيريشن اللي هو مش شغال. ايه اللي يخليه اللي هو الريسبيريشن مش شغال عندي، او ايه اللي ياكل لي الريسبيريشن مش شغال؟ كلام عبال والله. رقم واحد لو البني ادم ده اصلا ما عندوش اللي هو التنفس اللي هو اسمه البريس ساوند. طب انا عايز اتاكد اكتر واكتر واكتر واكتر. يقول لك هجيب اللي هو ريشه فيزرز واحطها قدام النوز. طبعا لو فيها هو بسيط طالع بيتنفس هلاقي اللي هو الايه الريشه عماله تتحرك حاجه بسيطه. معايا ولا مش معايا؟ سيبك بتاعت اللي هو السوزر وفوتر دي ولا هي لها اي لازمه. كانوا زمان بيجيبوا اللي هو حله ميه مثلا ويحطوها على صدر البنات. وبعدين بيقول لك لو بيتنفس حاجه بسيطه اكيد هلاقي حركه لو فين على وش ليه على وش الميه. كان مفهوم شافهم. بمعنى تاني ان انا بتكلم هو بيقول لك سايز اوف ديس، في عندك لو سي في اس وعندك سي ان اس وفي عندك الريس بايريشن. اللي يخلي اللي هو السي في اس يقف اللي او اسف اللي يثبت ان السي في اس واقف؟ والله اول حاجه اشوف اللي هو الهارت بيت بالسماعه، واللي اكيد مليون في الميه الشور ساين ده اللي هو القلب واقف اللي هو كلمه اللي هو الاي سي جي. هلاقي اللي هو الايه، هلاقي اللي هو مدي فلات ويف زي في الافلام كده، تلاقي اللي هو رسم القلب شغال شغال شغال مره واحده اللي هو ايه عامل خط ثابت كده يبقى الاي سي جي باين. رقم اثنين اللي يخلي الريسبيريشن شغال مش شغال، او ايه اللي يثبت لي ان الريسبيريشن مش شغال؟ الريسبيريشن مش شغال. حاضر. الريسبيريشن مش شغال يبقى اللي هو رقم واحد البريس ساوند مش طالع اللي هو التنفس، وفي نفس الوقت كده خالص بالسماعه. طيب وفي نفس الوقت عايز اتاكد هجيب ريشه كده احطها قدام النوز. لو النوز عنده لهم لو الريش عنده ما بتتحركش معنى كده اللي هو ليه ده اللي هو ما بيتنفسش مش باين حاجه. وكانوا زمان بيجيب سوزرس يعني كلمه صحن ميه، بيجيب حله ميه ويحطها على ايه، يحطها على صدره كده. وبعدين لو بيتنفس حاجه بسيطه ممكن ما يكونش انا واخد، اكيد الكلام ده بيبان على وش ميه يفضل ايه يفضل يتحرك. سيبك من كلام الحرف ده وش. بعد كده اهم حاجه هنا في الجزء ده في الصفحه دي الجزء اللي هو بتاع حاجه اسمها مين، حاجه اسمها اللي هو الساين اوف البرين ديس. ايه اللي يثبت البرين عندي اللي هو مين مش شغال؟ والله لو انت خدت بالك هتلاقي 3 زائد 3 يعني 3 زائد 3. الموتور ده واحد ميت، لما اجي اشوفه كده اكيد عنده في السي دي تي لوس اوف باور. طب لما اجي اشوف اللي هو السنسيشن اورس فيه اورس فيه اورس فيه مش اصلا ما فيش اي بينفول ستيموليشن اصلا رياكشن ليه، والدليل بيقول لك اللي هو الضرب في الميت حرام. معنى كده ان الموتور في عنده في السي دي تي وكل حاجه هايبو هايبو هايبو، والسنسيشن عنده بيقول لك سنسيشن معنى كده بيقول لك ما بيستجيبش اللي هو للبين خالص. طب عايز السؤال هو لو دخل في غيبوبه واحد ما ريفرسبل ولا اير ريفرسبل؟ يروح لرجعه فيه يبقى كلمه اير ريفرسبل كوم. يعني عشان كده انا بقول لك كده نو موتور ما عندوش اصلا اي حاجه في الموتور، ما عندوش سنسيشن، ما عندوش ريفرسبل كوم، هيكون عنده اير ريفرسبل كوم يروح لرجعه فيه. بعد كده الجزء اللي بعديه في عندك اللي هو الساينز اوف البرين ديس. ايه الساينز اوف اللي هو البرين ديس؟ انا كنت بتكلم قلت موتور خلاص سنسيشن خلاص ريفرسبل كوما. لا والله هو اير ريفرسبل كوما. بعد كده في عندك واحده بالاي واحده بالسي واحده بالدي واحده بالاي. طب بالراحه معلش بقول لك في حاجه اسمها كلمه الكالوريك تيست. ايه الكالوريك تيست ده؟ كالوريك سي اي ال سي ال يبقى يكون في حاله اللي هو كلمه الكولد ووتر. ايه كولد ووتر ده؟ بيقول لك كده كولد ووتر لو انا حطيت له ميه ساعه لو في الودان ايه اللي يحصل؟ يقول لك ديفيشن الاي تو ذا سيم سايد. لو انت حطيت له في ودانك اللي هو اليمين ميه ساقعه، لو عينيا الاثنين بصوا ناحيه اليمين، معنى كده اللي هو بيقول لك الجزء اللي جوه اللي هو في البرين بتاع البرين ستيم يكون شغال. معنى كده كلمه كلمه فانكشن كده خلصان. كالوريك يعني كلمه كول، كولد كولد كولد كولد ووتر. حط ميه ساقعه في ودانك، المفروض لو البرين ستيم عندك شغال الاثنين كده اللي هم بيبصوا ناحيه اللي هو الجزء او بيبصوا ناحيه الناحيه اللي دخل فيها اللي هو الميه. يعني لو انت حطيت في ودن اليمين هتلاقي انت عينتين اليمين بصوا ناحيه اليمين، بصوا ناحيه اليمين. هتلاقي كتب لك اللي هو التست التاني اسمه، او اسمه التاني اسمه براني تيست. بتقول لي طب انا احفظه ازاي يعني؟ هتلاقي بيقول لك كلمه كولد كولد هتقرا، او هتكتب كده يقول لك الجو ساقع بره، اكتب كده بس، اكتب اكتب الجو كالوري تيست، الجو ساقع بره. يعني الجو ساقع بره؟ الجو ساقع كولد كولد بره بره براني، يبقى حاجه اسمها كلمه براني سيست. الجو ساقع بره يبقى كلمه الكولد كولد كولد كالوريك بره برانيز تيست. بعد كده الجزء اللي بعديه في حاجه اسمها كلمه مين، حاجه اسمها الدولز ساين، اللي هو كلمه لو الدولز ساين. كلمتين كورة ضغطهم ايام زمان لما كنا بنلعب او لما كانت الناس بتلعب بالعروسه او اي حد بيلعب بالعروسه، ايه اللي بيحصل فيه؟ بيقول لك لما كنت احرك العروسه لفوق كده او لتحت خالص الاقي عينها بتتحرك معايا بسرعه. يعني لما اجي احرك وش العروسه، اجي ارفعها لفوق كده بوشها او انزلها لتحت، تلاقي جفنها بسرعه وعينيها عماله تتحرك معايا بسرعه. ده في الواحد اللي عايش، يعني في الواحد اللي عايش انا معلش باصص في وشي او باصص قدامي، لما اجي مره واحده ابص جنب اليمين هتلاقي عينيا بسرعه هتلاقي حركه اللي هو اتحركت ناحيه اليمين عشان اقدر اشوف كويس. هتقولي مش فاهم يعني؟ اي واحد ميت لما تيجي تحرك راسه اللي يحصل معايا هتلاقي عينه بتكون متباطئه. بيقول لك بيكون في حاجه اسمها كلمه لاجنج اوف الاي موفمنت. يعني انا دلوقتي باصص له اللي هو قدامي خالص، اللي هو بس باصص له باصص ستريت، انا باصص ستريت، وبعدين لما اجي ابص له ناحيه اليمين اللي بيحصل معايا المفروض يعني تروح ناحيه اليمين؟ لا، بيقول لك عينه بتكون في كلمه فيكسد. يعني كلمه فيكسد؟ عينه بتكون مبرقه كده، ولا راضيه تروح يمين ولا تروح ولا راضيه تروح شمال. ده يؤكد ان البرين ستيم بيكون فيه كلمه دامج. ده عشان كده بيقول لك عينه عامله زي عين العروسه، عينه زي عين العروسه. العروسه متحركه بسرعه سواء فوق ولا تحت، عينها ما تتحرك بسرعه بعكس الواحد الميت. لما البني ادم يجي يتحرك له او تيجي تحرك وشه ومين بسرعه يحصل في حاجه اسمها كلمه لاجنج. يعني ايه كلمه لاجنج؟ تباطؤ حركه له مين، تباطؤ حركه العين. ده يؤكد ان البريستم كان فيه ايه؟ كان فيه دمج. اسمه التاني اسمه ايه؟ اسمه حاجه اسمها كلمه كانتل تيست. هات كده قلم واكتب، اكتب عند الدول ساين، اكتب عروسة وشمع. يعني عروسة وشمع، اكتب بس عند الدول ساين، اكتب عروسة وشمع. عروسة يعني ايه؟ يعني دول. انا زمان كنت بلعب بالعروسة والشمعة، او العروسة هنولع على الشمعة. العروسة اسمها دول ساين والشمعة اسمها كاندل كاندل كاندل، وحاجة اسمها كلمة كانتلز تيست. اخر حاجه خالص ممكن اعمل اي جي عشان خاطر اتاكد هو عايش ولا ايه، عايش ولا ميت. استحملني معلش كده بسرعه. في عندك حاجه اسمها كلمه لومين، ايه اصلا تعريف اللي هو الديس التوقف اللي هو بتاع السي في اس وسي ان اس ومين، ولو الريسبيريشن كده خلصان. دلوقتي ممكن احطه على اللي هو الريسبيريشن حاجه اسمها جهاز اسمه ايه، اسمه اللي هو الميكانيكا فنتليتور. ممكن يحطه على القلب حاجه اسمها هارت بيتنج ماشين. اذا اللي هو الكوز اوف ديث دلوقتي مينلي اللي هو كلمه البرين ديث. في عندك نوعين اللي هو منين، من الوفاه، يا اما حاجه اسمها كلمه اللي هو كلينيكال موت لكلينيكال وسموه السوماتيك، يا اما اللي بيحصل بعديه حاجه اسمها كلمه حاجه اسمها المولوكولار او السيلولار ديث. ما بين دي وما بين دي في حاجه اسمها المولوكولار لايف، دي اللي هو الحته اللي هو او اللي هو الفتره اللي انا ممكن ازرع فيها الاورجان ترانسبلانتيشن. هتلاقي كلمه حقل زراعه اللي هو الاعضاء من تحت لفوق، الاتش بيكون معاها كلمه هارت، اوكي كيدني، واللي يكون معاها ليفر. 15 دقيقة ساعة الا ربع 45 دقيقة يبقى 60 دقيقة، يبقى يكون معاك كلمة ساعة. اللي بعد كده ايه اللي هو يثبت ان هو كنت في فترة اسمها ملوك اللايف ممكن ازرع فيها؟ اه والله حاضر. كلمة مينتس الام دي شبه التلاتة، يعني المصري بتستجيب له تقريبا اللي هو في خلال كام ساعة، في خلال تلات ساعات ما بعد اللي هو الموت، اللي هو من اللي هو السوماتيك. الايرس ممكن ان هو تستجيب شوية، الانزيمز ممكن تكون شغالة شوية، الاسبيرمنت اللي هو موجودة في الابيديديمز بالدي، في الابيديديمز بالدي اللي هو يكون هو بتقعد في يو دايز. اللي بعد كده هو الجزء اللي بعديه البرين بحرف البي كابيتال شبه التمانية، اذا يكون هو البرين ممكن هو يقعد من كام؟ يقعد من 3 ل 8 دقايق. ايه اللي يثبت سيادتك اللي هو السي في اس اللي هو ساين اوف ديس؟ السي في اس مات والله بالسماعه، واكيد اكيد اللي هو مين؟ اللي هو بالاي سي جي. واللي يثبت الريسبيريشن مش شغال برضه لو بالسماعة، يما اجيب بقى لقمة مية احط على صدر البني ادم، لو اللي هو لو الحالة دي قاعدة تتحرك، المية بتتحرك بسيط معاك اكيد بيتحرك، او اجيب ريشة احطها له قدام النوز، فاكس يعملها بالده. بعد كده اخر حاجة خالص، في عندك حاجة اسمها الساينز اوف البرندس. ايه الساينز اوف البرندس؟ تلاتة نوع، مفيش موتور، مفيش سنسيشن، مفيش اصلا ريفرسبل كوما، بيكون اللي رجع فيه يكون ريفرسبل كوما، زائد واحدة بالسي، واحدة بالدي، واحدة بالاي، اخر واحدة هي جي. ايه كلمة اللي هو الجو بره ساقعة، بره ساقعة، ساقعة كلمة كولد، يبقى كالوريك سي ال سي او ال، كلمة كولد وذر بيسموه كلمة كالوريك تيست. اما يكون هو الجو بره ساقعة اسمها بره، الجو براني، برانز تيست. يجي اللي هو لو حطيت مية ساقعة اللي هو في وداني، اللي يحصل معايا لو عينيا الاتنين بصوا ناحية اللي هو ده الحتة اللي داخلة فيها المية، معنى كده ده يؤكد اللي هو كان او البريستم بتاعه بيكون شغال. في التاني هو بتاع اللي هو الشمعة وعروس، عروسة العروسة اللي هو بشيلها الشمعة، شمعة كلمة كاندل، وعروسة يعني كلمة دول. لو انا حركت اللي هو الراس بسرعة، لو عينيا بتتحرك معاها مع راسي بسرعة يمين وشمال، ما كان فيش مشاكل. لو عيني فيها كلمة لاجنج وكلمة فيكسد، عينين برقة مش قادرة تتحرك، معنى كده بيكون في كلمة اللي هو ديسفانكشن للبرين، ايه للبرين ستيم. اللي بعد كده الليت، ايه اللي هو الليت؟ بيقول لك المصل اكيد يحصل فيها لوس اوف الاستيستي، يكون فيها هايبوتونيا، يكون فيها هايبو ريفلكسيا، كل حاجه ميته ميته ميته. ده واحد اللي هو الدم بتاعه هيقف او ينشف هيكون معاه بلور. معنى كده بيقول لك اللي هو الايه، البني ادم اللي هو الميت ده اللي يحصل فيه الاسفنكترز تبتدي تفك، عشان هو في الاسيديتي الاسفنكتر تبتدي تفك، ممكن لا قدر يحصل له حاجه، او اكيد ممكن يحصل حاجه اسمها كلمه انكومبتنس في اليورين، انكومبتنس في الاستول، اللي هو المصل بتقع في اللي هو في الجو، فتلاقي له التون، اسف التون بيقع في الجو، فتلاقي الجو عمال ايه، عمال هو يقع يقع يقع، يحصل له حاجه اسمها كلمه دروب في الجو. من الاخر كده عشان ننجز، اللي هو الليد ده كل حاجه عنده في الاسيديتي، في الاسيديتي، في الاسيديتي، في المصل والجوينت والاسفنكترز في جسمه كله. بعد كده رقم اتنين، في عندك لو جزء بتاع مين، الجزء بتاع اللي هو الاي، ايه الاي؟ هتلاقي كتب لك اتنين اي زائد بي سي ار، الحاجة اللي تتحفظ اكيد زي اسمك الانترا اوكولار بريشر، الحاجة اللي تتحفظ زي اسمك الانترا اوكولار بريشر. لو مش عايز تذاكر باقي فاكس، يعني اتفقنا ان الايرس ممكن تستجيب منين، ممكن تستجيب لبعض الاستيميليشن بعد حاجه اسمها السوماتيك، ايه السوماتيك ديس، اللي هي فتره اسمها مولكولار ايه، فتره اسمها مولكولار لايف، انا ايه من ورا. بعد كده الجزء اللي بعديه حاجه اسمها الانترا اوكولار بريشر، دي اهم واحده فيهم الانترا اوكولار بريشر. قبل ما اصلا اقول لك الانترا اوكولار بريشر، اكيد الكورني ريفلكس هيكون ملا، هيكون نص ماشي. البيوبل ده عينه، وده واحد ميت عينه هتكون واسعه، فيكون كلمه دايليتد بيوبل، وهيكون نون رياكتيف طبعا لان ده ميت. الريتنا ما عادش فيها دم، فتلاقي فيها بالور في الريتنا، لان في حاجه اسمها الريتنا فيزلز، ايام الرمد كان في حاجه اسمها الريتنا ارتري وريتنا الفين. ففاكس بقى الكورنيال ريفلكس بايظ، البيوبل ريفلكس بايظ، وانا ما بتستجيبش الريتنا يكون فيها بيل، عشان اللي هو ليه، عشان اللي هو الدم وقف. الجزء بتاع الايرس بيستجيب شويه، احنا قايلين ورا اصلا هو بعد اللي هو السوماتيك، السوماتيك ديس اللي هيفرق معايا الانتر اوكولار ايه بريشر. بص يا عم، على مدار 24 ساعة بيكون 24 مليمتر اللي هو زئبق، على مدار، اكتب كده، على مدار 24 ساعة، على مدار 24 ساعة بيكون الضغط 24، على مدار 24 ساعة الضغط 24، يعني النورمال في خلال 24 ساعة يبقى 24، عند الموت يقع للنص، حتى اكتب كده، عند الدس للنص، في الدس للنص، يعني في الدس للنص، يكون هو لما يقع 24 يبقى يكون يقف اللي هو 12 ماشي. طب وبعدين بقول لك بعدها بنص ساعه يقع 3، بعد كده اكتب كده افتر 2 ايكوال نو او 0، افتر 2 ايكوال نو او 0 تاني. حاضر، على مدار 24 ساعه بيكون 24، ده الطبيعي. عند الدس بيقع للنص يكون 12، بعد كده افتر 2 بيكون 0 او كلمه نو ما يكونش موجود اصلا. طب اللي هو في خلال اللي هو نص ساعه من الموت، اللي هو بيقع اللي هو 3 ملي متر ايه، 3 اللي هو ملي متر زئبق. حتى انا كنت بقول كده، كنت بقول لهم كده نص، 1 على 2، 1 على 2 مجموعهم كام؟ مجموعهم 3. 1 على 2 نص مجموعهم كام؟ مجموعهم 3. لو انت جيت له بيقول لك، لو خدت بالك من الكتاب اللي هو المكتوب جنبك، بيقول لك بيقع للتوم، يعني جنبيها بيقع مكتوب كاتب بيقع للتمن، عشان 24 في التمن بيساوي 3. يعني هو عندكم في الجمله مكتوب في الام سي كيو لك كده، بيقول لك لو في خلال نص او امتى، امتى الانتر اوكلر بريشر بيقع للتمن، بيقع للتمن يعني 24 في تمن بيساوي 3، بيقع للتلاته يبقى 1 على كام؟ 1 على 2. وافتكر 1 على 2 هي نص، 1 و2 مجموعهم 3، في خلال هو كام؟ اللي هو كام؟ 3 ايه؟ 3 ملي متر ايه؟ 3 ملي متر زئبق. عند 24 ساعه بيبقى سامعك، ها قول يلا رمضان 24 سبعة بيبقى 24، عند النص يبقى يكون كلمة اللي هو مين، يبقى يكون هو عند الدس بيكون نص، افتر تو بيكون زيرو. طب رقم تلاتة او رقم اربعة في خلال نص ساعة بيقولك واحد على اتنين مجموعهم تلاتة، وتلاتة اللي هو مين، 3 مليمتر يغزلك. خلاص بحاجات بسيطة استحملني بإذن الله اللي هما البوست مورتم تشينجز. البوست مورتم تشينجز في حاجة اسمها كولينج، حاجة اسمها الهايبوستيزيس، حاجة اسمها الرايجور مورتيس، حاجة اسمها كلمة بيتريفاكشن. واحفظهم بالترتيب لأن في السؤال بتاع الكيسة الدكتورة بتقول ايه البوست مورتم بيكتشر اللي حصلت، ايه البوست مورتم تشينجز. هم 4 كلمات، لازم الكلمات لازم بالترتيب. أول حاجة اسمها كلمة كولينج، هايبوستيزيس، رايجور مورتيس، بيوتريفاكشن. ده سؤال مضمون باذن الله، هتقول اشرحهم ولا ما اشرحهمش على حسب، لو مذاكر ماشي لو مش مذاكر مش هتفرق. عايز مني ايه يعني؟ رقم واحد الكولينج، هو ليه بيحصل كلمه كولينج؟ ليه جسمه بيبرد؟ يقول لك جسمه بيبرد عشان خاطر هو اللي ستوب بيقف الاوكسيديتيف بروسيس، يعني كلمه اوكسيديتيف بروسيس جسمه بيقف، بما ان اللي هو الجسم اللي هو كلمه اللي هو الجزء بتاع الميتابوليزم والكلام ده وقف، معنى كده بيقول لك جسمه ابتدى يحصل فيه كولينج. من الاخر يا عم كده جسمه مش شغال، هيت لوس وزود هيت جين، بيفقد البني ادم بيفقد من غير ما يكتسب نتيجه اللي هو عمليه او وقف حاجه اسمها كلمه اوكسيديتيف فلومين بروسيس اللي هو في الجسم. ماشي، اللي بعد كده ايه الفاكتورز المعتمده على الكولينج؟ انت عارف اكتر مني، هننجز كده. حاضر، لو واحد تخين وواحد رفيع، قبل ما اقول بس رد انت كده، لو واحد تخين واحد رفيع مين يبرد اسرع؟ اللي يبرد اسرع الرفيع. اذا وجود الفات يعمل اللي هو كولينج سلولي. طب الاتش اخاف على مين؟ اخاف كالعاده اللي هو مين، على اللي هو العيال الصغيره خالص. مش معنى العيال الصغيره خالص لان جسمهم بيكون صغير خالص، ما يكون جسمهم صغير خالص اذا الكولينج يحصل بسرعه. التمبرتشر، هل انت التمبرتشر بتاع درجه حراره جسمي هتفرق معايا؟ اه والله، انا واحد ميت عنده 40 درجه، ميت عنده 40 درجه والتاني ميت 37 درجه، مين اللي يحصل كولينج اسرع؟ اكيد ال 37. فاهمني ولا مش فاهمني؟ كلمتين استنى كده. اول حاجه الفات، وجود الفات ناس كلها فلك، الناس تخينه بتبقى متدفيه، متدفيه حلو الكلام، بما معناه كلمه اللي هو الفات متدفي، معنى كده الفات اللي هو بيقول لك بيعمل سلولينج سلولي للكولينج. الايدج خاف العيال الصغار اللي انا جسمها صغير فكولينج يبقى اسرع. التمبرتشر، ايه التمبرتشر بتفرق معايا درجه حراره جسمي؟ اه والله، واحد عنده ميت ب 40 درجه جسمه 40 درجه والتاني اللي هو درجه حرارته هو 37 درجه، مين هيبرد اسرع؟ اكيد 37 يعني. التمبرتشر اوف الاتموسفير، يعني ايه التمبرتشر اوف الاتموسفير؟ لو انا اللي هو في اسوان في درجه حراره عاليه جدا، اذا الكولينج هيحصل سلولي. فين وفين اصلا بيحصل كولينج؟ لان درجه الحراره هناك عاليه جدا. طب لو انا مثلا في حلايب وشاتيل ولا في دهب، الحته اللي هي الجزء المتلج ده، اذا الكولينج يحصل اسرع بكتير، اسرع بكتير، اسرع بكتير. يبقى اكيد اللي هو التمبرتشر، هتلاقي كتابه كلمه فات، الاف فات والايه اللي هو كلمه اللي هو الادج، واتنين بالتي، التمبرتشر بتاع جسمي والتمبرتشر المكان اللي انا كنت فيه. اللي بعد كده اي بي سي، الاي اديما، الاديما زي الفات، يعني زي الفات بتعمل ديليد للكولينج. البوزيشن، ايه اللي هو البوزيشن؟ لو انت اللي هو كيرلي، يعني كلمه كيرلي لو انت اللي هو زي في الشتاء كده اللي هو بتقرب على نفسك كده خالص اللي هو عشان خاطر تتدفى، جسمك كله بيكون ملفوف، اكيد ده هيبرد ابطا اللي هو من الجسم اللي هو يكون هو مفرود. يعني انا لما اكون هو نايم مثلا وفارق جسمي على الاخر، اذا الكولنج يبقى يحصل اسرع اسرع اسرع، بعكس لما جسمه يكون ملفوف. يعني كيف ملفوف؟ انت وانت نايم على السيكه بتعمل هو بتجيب رجلك عند راسك وبعد كده بتدفى كده، بتقفز كده خالص، بتقفل خالص عشان خاطر تمنع الهيت لص. بما معناه الجسم المفروض اكيد هيحصل اللي هو التبريد فيه اسرع اللي هو منين؟ من الجسم اللي هو الكيرلي. بعد كده الكلوز، اكيد لو واحد بهدومه والتاني من غير هدوم اللي هيحصل كولنج فيه اسرع اللي هو مين؟ اللي هو من غير ايه؟ اللي من غير هدوم. اذا هو في حاله النيك ده بضي من غير هدوم الكولنج هيكون اسرع. الاديمه، الفات، الحاجات اللي بتاعت اللي هي التمبريتشر، الايدج، الكلوز. اظن انت مش عبيط ولا مش هبه عشان خاطر تقول لك اصلا قولي الكلام ده. ايه كلمه اللي هو الكولنج؟ كولنج يحصل هو كلمه ويت جين وزود ويت ايه، واسف ويت او هيت هيت هيت هيت لوس وزود هيت جين نتيجه اللي هو وقف اللي هو عمليه اسمها حاجه اسمها اكسيديتيف بروسيس. الفات اكيد اللي هو يبرد سلو. الايه الايدج خاف على العيال الصغيره. التمبريتشر بتاع جسمي والمكان اللي انا كنت فيه. الاديما زي الفات. البوزيشن لو انت جسمك اكسباند المفروض خالص اكيد اسرع، عن جسمي يكون هو ملفوف اللي هو راسك عند رجلك وانت مقفز كده على الاخر. اللي بعد كده حرف اللي هو السي الكلوز، اكيد اللي هو اللي من غير هدوم يبقى يكون هو ايه يحصل هو فيه كولينج اسرع اللي هو منين؟ اللي هو من الكلوز. اللي بعد كده الجزء اللي بعديه الميديكوليجال امبورتنس، والله الكولينج ده اصلا ده احدى بالبوست مورتم بيكتشر. وفي نفس الوقت ايه افرق ما بين دلوقتي حاجه اسمها برايمري فلاسيتي وسكند فلاسيتي. اقولها لك، اي واحد بيكون ميت، اي واحد جسمه بيكون ميت يقول لك بيحصل له فلاسيتي. لما اجي امسك جسمه يقول لك بيكون هو بيكون بارد. ماشي، طب رقم 2 بعديها بشوية هيقول لك اللي هو بيحصل كولينج، بعدين الهايبوستيزس، بعدين الرايجور مورتس. الرايجور مورتس يقعد يتخشب يتخشب يتخشب يتخشب، بعد كده جسمه يفك. مين فيهم ابرد، اللي هو الهايبو او الفلاسيديتي، اللي هو الاولانيه ولا التانيه؟ اكيد التانيه. تاني معلش. دلوقتي انا الواحد مات، واحد مات اذنه عنده كولينج، عنده كولينج. بعد كده رقم اتنين يخش في الكولينج الهايبوستيزس، بس خلي بالك ده عنده جسمه كولينج، في عنده حاجه اسمها برايمر فلاسيديتي يعني جسمه ساب. يخش على الهايبوستيز، اقول لك يعني بعد كده جسمه يتخشب، يبقى يكون معاك رايجور مورتس. لما جسمه يتخشب التخشب ده يفك بعديها، يبقى الفك اللي هو الفلاسيديتي رقم اتنين هيفك بعد الرايجور مورتس، اسمه السكندري فلاسيديتي. مين فيهم جسمه ابرد من التاني؟ البرايمري ده في الاول، السكندري ده اللي هو في اللي هو بعد فتره طويله اللي هو منين من الوفاه. اذا السكندري بيكون ابرد من البرايمري. يعني من الاخر كده الفلاسيديتي اللي بتحصل اللي هو متاخره بتكون ابرد من الفلاسيديتي بتحصل الاول. اقولها لك كده تمام كمان بعد شويه. في حاجه اسمها الهايبوستيز. ايه الهايبوستيز دي؟ دي كلامها بالخالص، ده بيقول لك اللي هو ايه، بلوش ديسكولوريشن في السكين. فين يعني؟ يقول لك اكوردنج تو جرافيتي، نتيجه اللي هو بلاد فيس عمال يتجمع في السمول، اللي هو مين في السمول بلاد فيس. هتقول انا مش فاهم يعني. دلوقتي انا لو واحد عندي في الشقه وقتلته، ماشي، قتلته الساعه كام؟ قتلته الساعه مثلا 11 بالليل، الساعه 12 بالليل. انا لما قتلته هو كان واقع على مين؟ واقع على ظهره. الدم لما يجي يتجلط يبتدي يتجلط، بداية التجمع الدم ينزل مع الجاذبية، يبتدي يتجلط على ظهره. بعد كده خدته وحطيته في العربية بعدها بتاعت 4 ساعات، اللي هو رميته على وشه في العربية ما كنتش واخد بالي، لسه الدم عمال يتجلط. فبعد كده يكون هو الدم يبتدي يتجلط قدام اللي هو في صدره، يبقى صدره قدامي هو دي يتلون. خدته ورميته في الصحراء، رميته اللي هو على كتفه الشمال، لسه الدم عمال يتجلط اللي هو يبقى على كتفه الشمال. عايز مني يعني؟ معنى كده ان لو لقيت البني ادم عنده اكتر من مكان فيه هايبوستيز، معنى كده انه اتحرك اكتر من مكان. انا واحد كان ميت عندي اللي هو ميت على ظهره، بعد كده حطيته في العربيه اللي هو رميته على وشه كام ساعه، بعد كده خدته ورميته في الصحراء على كتفه الشمال وكتفه اليمين، الدم عمال يتجمع اللي هو على الجزء اللي هو اسمه الديبندنت اريا. ايه اللي انت عايزه مني؟ الهايبوستيزيس ده بيسموه حاله اسمها كميت. مين ده بيسموه؟ تجلط الدم، بلوش ديسكولاريشن وفي السكين، في الاماكن اللي هو كميه الديبندنت اريا. بني ادم اللي هو الميت، البني ادم اللي هو الميت عليها اكوردنج تو جرافت. يعني اديك مثال، احنا كنا قلنا في الدرونينج اتقل حاجه في الغريق راسه، فتلاقي البني ادم اللي هو كلمه راسه بيتشقلب، راسه تحت ورجل فوق، الدم لما يجي يتجمع مع الجاذبيه يتجمع اللي هو فين؟ الجزء بتاع الهيد، الجزء بتاع اللي هو الشولدر، الجزء بتاع الشيست. طب والبني ادم اللي هو اللي مشنوق؟ البني ادم اللي كان مشنوق كان هو متعلق كده، كان هو المتعلق ينزل مع الجاذبيه، الدم ينزل في دراعاته، ينزل في رجليه من تحت وهكذا. تمام. اللي بعده، بص كده، خد قاعدة عامة، الهايبوستيزس والرايجور مورتس اللي هو التخشب الموتي، كلهم بيكونوا ماكسيمم عند كام ساعة؟ ماكسيمم عند 12. يعني لما يجيلك في الكيسة من الآخر واحد ميت بقاله 24 ساعة، واحد ميت بقاله 24 ساعة، حلو الكلام، يحصل فيه ايه؟ انا بقول لك الهايبوستيزس بيبقى فيكسد عند 12 ساعة، والرايجور مورتس اللي هو التخشب الموتي بيكون برضو عند 12 ساعة. معنى كده لما يجيلي في كيس واحد ميت بقاله 24 ساعة، ايه اللي حصل له؟ اكيد حصل له كولينج، واكيد حصل له هايبوستيزس، واكيد حصل له ايه تاني، واكيد حصل له اللي هو الرايجور ايه، الرايجور مورتس. هنزود عليهم واحد، مين زود عليهم واحده؟ والله يبقى نزود عليهم كتله بيترفكشن. من الاخر كده البني ادم لو ميت بقاله 24 ساعه هتلاقي الاربعه، الكولينج، الهايبوستيزس، الرايجور مورتس، والبيتر ايه، والبيترفكشن، ويطلع بره. اللي بعد كده الجزء اللي بعديه، ايه فايده الهايبوستيزس؟ انا قلت لك بيكون فيكس بعد 12 ساعه. رقم واحد اصلا ده بوست مورتم بيكتشر. رقم اتنين انا قلت لك اللي هو بيجي في اماكن معينه، ايه في اماكن معينه؟ مثلا في الديبندنت اريا. يعني لو واحد غريق هكتب كده في الامتحان وجالي اصلا، لو واحد غريق اللي هو راسه قتل حاجه، فالواد بيلف راسه تحت ورجل فوق فيتجمع في الابر بارت من البودي. لو واحد مشنوق ده بينزل في كتافه وينزل في دراعاته، اذا يكون ده بيسموه حاجه اسمها الهايبوستيزس. اعرف بيها اللي هو الزمان امتى ومات بقاله قد ايه. يعني هو احنا قلنا بيكون فيكسد في خلال 12 ايه، في خلال 12 ساعه. طبعا مش عايز ذكاء، لو البني ادم اصلا بيكون هو لو البني ادم لونه محمر، احنا اتفقنا اي واحد ميت محمر ثلاثة، اما ميت في كولد، اما ميت في سي او، اما ميت في سيانايد. طيب لو لقيت عنده اللي هو اصلا ما عندوش هايبوستيزس، هتقولي ما عندوش هايبوستيزس يعني ما عندوش دم اتجلط، ما عندوش دم اتجلط يعني ما عندوش دم، ما عندوش دم في حالات مين؟ في حالات اللي هو السيفير هيمورجي. معلش كده استحملني استحملني استحملني. في حاجه اسمها كلمه هو الكولينج. الكولينج ده الجسم بيحصل هيت لوس من غير ما يحصل فيه من غير ما يحصل فيه جين. طبعا لو انت واحد تخين او زي اللي هو الاديما تعمل ديليد لومين للكولينج. طبعا لو من غير هدوم يبقى الكولينج يحصل فيه ها يحصل فيه ايه يحصل فيه اسرع. تمام. اللي بعد كده رقم اتنين تفر مع التمبريتشر بتاعت البادي والتمبريتشر بتاعت الاتموسفير. ايه الكلام ده؟ خرف الكلام ده خرف. عادي عادي عادي عادي. الهايبوستيزس والريجور مورتس. الهايبوستيزس والريجور مورتس الكلام ده بيحصل هو فيكس بيكون عند كام ساعه؟ بيكون فيكس عند 12 ساعه. يعني كلمه هو فيكس عند 12 ساعه. الهايبوستيزس ده اللي هو بيقول لك اللي هو اكسترا فازيشن. الدم بيطلع من البلاد فيز يبتدي يتجمع يتجمع يتجمع. ايه ده؟ ده زي البروزس. ممكن افرق بينه وبين الوند. ايه ده؟ البروزس ده نوع من انواع الونت. انما الهايبوستيزس ده بوست مورتم بيكتشر. فاهمني؟ يعني اللي هو في ده دم وده دم. ده الدم بيتجلط وبيتغير وده دم بيتجلط وبيتغير. بس كلمه اللي هو البروز اكيد ده نوع من انواع الونت. والهايبوستيزس الهايبوستيزس ده الهايبوستيزس ده بوست مورتم بيكتشر. الدم بيتجمع بيتجمع فين؟ على حسب الجاذبيه في الاماكن اللي بيسموها كلمه ديبندنت اريا. حلو الكلام كده. ده اللي هو رقم واحد ساينز في بوست مورتم. رقم اتنين ده لو البني ادم لقيت في اكتر من مكان بروز معنى كده ان هو اتحرك. والله لو لقيته لونه الهايبوستيز لونه محمر. وعشان كده في جمله عندكم في كتاب الام سي كيو بيقول لك لو البني ادم ميت في التلاجة مكتوبه كده حطيت جسم واحد في الريفريجيتور في التلاجة نوع او لون الهايبوستيز اكيد لونه احمر لان الكولد سي او والسي او والكربون مونوكسيد والسيانيد الثلاثه بيكون لونهم محمرين. اذا ما يجي يقول لي واحد ميت في التلاجة لون الهايبوستيز احنا متفقين ان هو في حد الكولد يكون لونه ايه؟ لونه ريد. لو واحد مع الهايبوستيز اصلا مش موجود خالص مش موجود خالص مش موجود خالص معنى كده ما عندوش دم اصلا ما عندوش دم اصلا في حاله سيفير هيموريدج. واتفقنا قبل كده وحنقول اي واحد ميت مزرق يا اما مخنوق يا اما بسبب حاجه اسمها ليد بويزنج. اذا لو في عنده ديب بلو كلر ديب بلو كلر يبقى دي في حالة هو الاسفيكسي. قبل ما اقول لك اخر حاجه خالص في جزء اسمه سسبند انيميشن نعلم عليه لان الدكتور لو هجيب فيه ام سي كيو هي يا اما الجزء اللي ورا. افتكر بس معلش الانترو اوكلا بريجر بيكون اللي هو الانترو اوكلا بريجر بيكون في خلال 24 ساعه بيكون 24 مللي متر زئبق. وعند الديس بيقع للنص يبقى يكون معاك 12. وعند نص ساعه واحد لاتنين واحد لاتنين يبقى تلاته. وافتر افتر تو يكون ايكوال زيرو يبقى يكون كلمه نو مش موجود. الصفحه رقم اربعه في نص صفحه كده فوق ولا ليها اي لازم اشطب عليها فيها فوق سسبند انيميشن. اشطب بس على الجزء ده اهو ادي مشطب معاك عشان ما تزعلش. بعد كده في الجزء بتاع اللي هو سسبند دي انيميشن تحت. ايه الجزء بتاع سسبند انيميشن ده؟ بيقول لك سسبنشن يعني معلق. علم عليها لان الدكتور لو جابها جه في ام سي كيو. ايه سسبند انيميشن ده؟ ده بيقول لك التوقف عن اللي هو الانشطه. يعني كلمه التوقف عن الانشطه كلمه انيميشن عامل زي الكرتون. حاجه اسمها كلمه فولنتري اند ان فولنتري. الدكتوره بتجيب كده سسبند انيميشن فولنتري ولا ان فولنتري ولا الاثنين؟ تقول انا مش فاهم. عارف انت الناس بتلعب يوجا؟ الناس بتلعب يوجا بيقول لك تحس ان هم كده قاعدين زي الصنم كده يقول لك اللي هو موقفين هو كل حاجه. ده بيسموه سسبند انيميشن. ممكن تحصل فين تاني؟ لو هزار زمان هزار بتاع الكهرباء. لو انا كهربت واحد الواد ممكن يغمى عليه الواد واقع زيه زي الميت ولكنه ليس ميت. لو واحد دواء ادويه زي بتاعه المخدرات بتعمل انيبيشن انيبيشن انيبيشن انيبيشن وبعدين يعني ده زي الميت ولكنه ليس ميت. من الاخر كده كلمه سسبنشن يعني معلق. انيميشن يعني كرتون يعني زي الكرتون. يعني من الاخر كده الناس دي بشبيهه بالميتين ولكنها ليست ميته. يعني ايه؟ يقول لك ده بيسموه كلمه ابرنتيس شكله موت ظاهري. يقول لك اصل الكهرب بعد كده اغمى عليه زي الميت. اصل شارب ناركوتيك وعنده كوما فزي الميت. ممكن يكون هو الكهرب اللي هو الناس اللي بتلعب يوجا. استناني بقى كده الناس اللي بتلعب يوجا دي بمزاجي بمزاجي بلعب يوجا يبقى فولنتري. طب انا واخد الادويه بمزاجي يبقى فولنتري. طب انا بقى حصل لي حادثه ولا اتكهربت يبقى دي كلمه انفولنتري. بما معناه الدكتوره بتجيب كده سسبندد انيميشن فولنتري ولا انفولنتري. فولنتري ولا انفولنتري بيكون هو الاثنين. افرق بينه وبين الديس ازاي؟ اللي هو بالاي سي جي وال اي جي. في جمله طبعا الدكتوره جابتها قبل كده تقول لك لو اركز فيها اركز فيها اركز فيها. بيقول لك سسبندد انيميشن بتحصل امتى؟ بيقول لك السسبندد انيميشن بتحصل امتى؟ بتقول لك كده قبل السوماتيك ديس ولا بعد السوماتيك ديس ولا قبل المولوكولار لايف ولا بعد المولوكولار لايف. تاني السسبندد انيميشن ده ابرنت ديس اللي اكد لي ان هو اصلا موت ظاهري الواد فعلا مش ميت. انما اجي اشوف الاي سي جي والاي جي هلاقي قلبه ومخه شغالين بعكس الميت. الدكتوره جابت كده السسبندد انيميشن بيحصل قبل السوماتيك ولا بعد السوماتيك ولا قبل المولوكولار ديس ولا بعد مولوكولار ديس ولا نون اوف ذا باف. لا هي نون اوف ذا باف. ليه نون اوف ذا باف؟ لان اصلا مش موت. فاهمني؟ فاهمني؟ تاني يعني هي ولا ليها علاقة بالسوماتيك ولا ليها علاقة لو بالمولوكولار او السيلولار ديس، هي هو كل نان اوف ذا بابا، هيجيب نان اوف ذا بابا، ملهاش دعوة اصلا بالموت، لان اصلا مش موت، بيسموه كلمة ابارة انت ديس اخر حاجة خالص، بالظبط اخر 5 دقايق باذن الله حاجة اسمها كلمة رايجور، ايه رايجور مورتس، ننجزهم كده. حاضر، اللي هو الجزء بتاع الرايجور مورتس، رايجور يعني جيتي، يعني كلمة ريجيديتي، والله بيقول لك اللي هو بيحصل ستيفنس في البطي، ستيفنس في البادي ريبليسنج الفلاسيديتي اللي كان فيه، ستيفنس ما هو كلمه رايجور يعني ريجيديتي، جسمه بيكون مخشب، مخشب ليه؟ نتيجه نقص حاجه اسمها الاي تي بي، اتفقنا هي زي الهايبوستيزس، بتبقى فيكس عند كام؟ فيكس عند 12 ساعه ماشي. وبعدين والله بتقول لك بتبدا الريجيديتي بتبدا من فوق اللي هو في الوش الابر ليمب، في الشيست، في الابدومين، في اللور ليمب، وبعدين بتبتدي برضو اللي هو زي ما ظهرت، زي ما بتختفي، هي ظهرت من فوق لتحت، وبتبتدي لو بتختفي من فوق برضو ليه، من فوق لتحت يعني بقي، بعد كده صدري، بعد كده بطني، بعد كده رجلي، بعد كده تبتدي تفك من فوق لتحت، فاكس ما بين السيتك الوقت. طب بعد ما يتخشب التخشب ده لما يسيب يرجع تاني فلاسيديتي، يرجع تاني فلاسيديتي، بس ممكن سكندري فلاسيديتي، فاهمني؟ يعني اللي هو كان الاول كان جسمه اللي هو بعد ما بيموت عنده هايبوتونيا ولوس اوف باور، لوس اوف باور ده اسمه برايم فلاسيديتي، جسمه يكون بارد ما فيش مشاكل، بس بعد ما يحصل رايجو مورتس وجسمه اللي هو يفك تاني، جسمه يفك تاني، يبقى اكيد ده بيسموه السكندري، ده حصل رقم 2، وفي نفس الوقت الجسم هيكون متلج اكتر عشان خاطر هو بقاله كتير مات. الفاكتورز المعتمد عليها اكيد اللي هو برضه اللي هو الاتش، اخاف برضه الاكسسوارز بتاعت الاتش، هتلاقي كتب لك كده مش عارف اللي هو الفاكتورز ده، واحد مات ايه مات دي؟ الام ماسكولار اكزيرشن، هو معتمد اصلا على نقص الاي تي بي منين؟ نقص الاي تي بي من الجسم، يعني كلمه اللي هو نقص الاي تي بي من الجسم، واحد ما عندوش اي تي بي معنى كده اللي هو الايه الرايجو مورتس يحصل فيه اسرع. يعني لو انا واحد بتشنج او باخد ادويه اصلا بتعمل تشنجات اشهرهم الاستريكنين اللي هو الدكتور لغاه، لو انا واحد بتشنج او انا اصلا واحد واخد ادويه زي الاستريكنين، اللي هو ادويه زي الاستريكنين، ادويه بتشنج، معنى كده الاي تي بي عندي متكسر متكسر متكسر، اذا الرايجو مورتس يحصل فيه اسرع. طب انا مثلا كنت لعب اكسرسايز ولعب جيم لعب جيم لعب جيم، وبعد كده مره واحده اللي هو ليه مره واحده عربيه دستني بعد الشر برضو خلاص، المهم يعني مره واحده اللي هو عربيه ايه مره واحده عربيه دستني، لما عربيه دوسني اللي يحصل؟ انا كنت لعب قبلها جيم، معاك الاي تي بي كان خلصان من جسمي، معاك الريجيتي او الرايجو مورتس، يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ يحصل اسرع. كلام مفهوم؟ فاكس اللي هو ميديكال اللي هو امبورتنس، اخر حاجه خالص ازاي تفرق ما بين حاجه اسمها كلمه الرايجو مورتس وحاجه اسمها كلمه الكاريفيريك مين كاديفيريك بس. طبعا طبعا طبعا احنا مخلصين ليه مخلصينهم؟ رقم واحد الكاليفيريك سبازم، هتلاقي كتب لك كده في الورق سبازم حرف الاس طلع من سام، والبي طلع من سام، والاي طلع من سام، والام اس طلع من سام. يعني حرف الاس بتحصل في سام كيسز، يعني في سام كيسز في بعض الحالات، يعني في بعض الحالات لو انا قلت لك لو انا مقتول، لو انا قاتل نفسي بالسكينه اخر حاجه ماسكها السلاح، لو انا بتخانق مع واحد اخر حاجه ماسكها اللي هو من السيلنت، لو انا واحد غرقان غريب يتعلق بقشاية يبقى اخر حاجة مسكها اللي هو مين؟ اخر حاجة مسكها اللي هو القشاية دي او اللي هو المط. طيب معنى كده بتحصل في سم كيسز مش في كل الحالات، انما رايجور مورتس ده واحد ميت، فده بص مورتم تشينجز في الناس كلها، يبقى اول كيسز اوف الدس، بعكس التانية سم كيسز هوموسايدال سوسايدال درونينج وهكذا. حرف البي كلمة بيتعصب، يعني واحد بيصارع الموت متعصب، واحد بيتخانق واحد متعصب، فالكلام ده كله بسبب النيرفس تنشن. حرف البي اكتب عليه كلمه بيتعصب، بيتعصب يبقى بسبب نيرفس تنشن، بعكس الرايجور مورتس، الرايجور مورتس بسبب بيحصل بسبب نقص الاي تي بي. بعد كده حرف الايه انتي مورتم، يعني كلمه انتي مورتم اللي هو الاسبازم، انتي مورتم والله انتي مورتم يعني يقول لك كان ده يؤكد اللي هو كان بما انه ماسك الطين في ايده ولا السيلز في ايده، ده يؤكد ان هو كان صاحي وعمال يصارع الموت، بعكس تاني الرايجور مورتس ده بيسموه كلمه بوست مورتم تشينجز. الام اس اس ام، ام اس اس ام بيحصل اونلي ساتك في جروب وفي مصل، يعني جروب في مصل بتحصل في ايدي بس، يعني بتحصل في ايدي بس، بتحصل في هو واحد متنرفز انا ماسك السكينه كده فيركس بس في ايدي، انا واحد متخانق متخانق متخانق ان هو يكون بتخانق معاه ماسك حاجه منه، معنى كده بتحصل اونلي لو في مصل واحد في مصلز اللي هو جروب في مصلز، انما لو بعكس تاني رايجور مورتس تحصل تخشب من فوق في صدره وفي بطنه وفي رجله، بتحصل في الاول ماسلز في الجسم. كاليفيريك سبازم دي اخر حاجه مسكها الميت قبل ما يموت. حرف اللي هو كلمه اللي هو الاس بتحصل في الصم كيس زي الغريب بتاع البشاية، زي ما اكون مقاتل نفسي اخر حاجه مسكها السكينه، زي ما اكون بتخانق مع واحد اخر حاجه مسكها منه. حرف البي بسبب بيتعصب، بيتعصب ونيرفس سنشن هناك بسبب نقص الاي تي بي اللي يؤكد ان هو كان في الميه عايش، ده انتي مورتم. بعكس الاس ام، ام اس كلمه ماسل دي عاده بتحصل اونلي في جروب وفي مصل، انما بعكس التايم بتحصل في الجسم، في الجسم كله. اخر حاجه خالص لما الهوت والكولد ستيفنس كده في دقيقه واحده، اكتب لي بس الجمله دي، الكولد بحرف السي، وانا تلاقي اكتب لك كده، بيحصل هو كريبيتيشن اون موفينج، واتنين بحرف الاف الفلويد بتاعت الجسم فريزس. من الاخر كده عشان ننجز، يقول لك امتى يحصل حاجه اسمها كلمه كولد ستيفنس؟ احنا اصلا في التلج اصلا عندنا ريجيتي، مش قوم اتحرك يا ابني مش قادر، زي بالظبط ما تحط تلاجه ميه في الفريزر، نحط تلاجه ميه في الفريزر اللي بيحصل معايا، حط تلاجه ميه في الفريزر اللي بيحصل الميه بتتجمد، بما ان الميه بتتجمد يبقى بيقول لك ان الفلويد يحصل فيه فريز. انت لما تيجي تتحرك لو في الحياه ريجيتي تلاقي بيحصل الجزء ده اللي انت عملته ده، انت ما بتيجي تتحرك يقول لك بتحرك بصعوبه، معنى كده بسمع صوت طقطقه، فكريبيتيشن اوف مومنت. حرف السي كولد، حرف السي كريبيتيشن، حرف السي كولد، حرف السي كريبيتيشن، ولكن الفلويد بحرف الاف يحصل فيها فريزس. يعني كيف فلويد فريزس؟ بيقولك الفلويد الميه اللي في جسمك تبتدي دلوقتي تتجمد في الكولد، عشان كده وانا بتحرك يبتدي يحصل طقطقه، يحصل فيها كلمه كريبيتيشن. واخر حاجه خالص في حاجه اسمها الهيت سيفنس. ايه الهيت سيفنس؟ الناس اللي ذاكرت سيرمال او هنقول كده بالنص عشان ننجز، يقولك لما تيجي تقلي بيضتين، لما اجي اقلب بيضتين اللي هو البيض بيكون هو في الطاسه، اقعد اقلب اقلب اقلب اقلب اقلب، مره واحده البيض بيكش، اللي هو البيض بيكش يعني نفس الكلام بالظبط. لما درجه الحراره تكون عاليه جدا جدا في حالات الهيت يبتدي يتكسر البروتينات اللي هو في المسلز، تبتدي تقصر تقصر تقصر زي البيضه، البيضه اللي هو انا حاططها حاطط بيضتين كده وعمال اقلب اقلب اقلب اقلب، مره واحده صغره عشان كشوا، عشان نتيجه حاجه اسمها دي ناتوريشن، دي ناتوريشن اوف البروتين، حصل كواجيوليشن اللي هو البروتينات قعدت تحصل فيها كلمه كواجيوليشن تتجلط. اللي حصل البروتينات اللي في جسمي في المسلز في درجه الحرارة عالية تبتدي تقصر، تبتدي تتاكل تتاكل تتاكل، فتلاقي ضيق كده اللي هو كلمة اللي هو ضيق قصرت من فوق، وده الشمال ده اليمين والشمال قصر، ورجلها قصرت واللي هو الاثنين، معنى كده ان المصر ابتدت تقصر. بيقول لك واخد وضع الملاكم، اعمل انت بيدك كده حركة الملاكم، حركة الملاكم اللي هو الفليكسنج كده، معنى كده ان انت واخد وضع الملاكم، معنى كده ان هو بيقول لك ان المصلز قصرت. قصرت ليه؟ تيجي درجة الحرارة عالية جدا جدا جدا اثرت على الجزء بتاع مين؟ الجزء بتاع البروتينات، فده بيسموه كلمة الهيت ستيفنس. يحصل في حاجة اسمها كلمة ديناتوريشن لمين؟ بروتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، كده الجزء اللي هو بتاع اللي هو البوست مورتم ايه، خلص كده كويس جدا جدا جدا. هتعلمني بس على اخر حاجه خالص، المقارنه بتاعت جرافريكس بيز وريجور مورتس، الجزء بتاع المولوكولار ديس، والجزء اللي هو رقم 3 اللي انا عايزه بتاع السسبندد انيميشن.